محمد رسول الله. هو الحياة أبوه بالهدى بالهدى وحياة النبي وفيها أشياء تعمل حضرة النبي الهدى هو الذي يا شيخ محمود. يا شيخ محمود احنا النهارده في عين الربان والله. ايوه يا ربنا احنا بس احنا لا لا لا لا نعم من حوالي سنة ايوه اللهم صل عليه يا شيخ محمود. Thank you.